ماذا قلنا؟ أنه إذا نزل عليه السلام صلى خلف المهدي، صلى خلفه مأموما من جملة المسلمين. الله أكبر، الله أكبر. وذكر بعض أهل العلم وأظنه ابن الجوزي أن الحكمة في ذلك حتى إيش؟ لا يظن الناس أنه بعث رسولا جديدا، فهمت؟ حتى يظن الناس أنه ما بعث رسولا جديدا. طيب، قال وكتبه. إذن فهمنا ما يقتضي الإيمان بهذه الكتب، فهمنا ولا ما فهمنا؟ هذا لابد أن نوقن به وأن نؤمن به، ولكن لا يلزم من كون هذه الكتب محرفة أن نهينها. مثال ذلك، لو كان عند وجدنا إنجيل، إنجيل في الطريق، هل نبول عليه؟ أجيبوا جماعة، ها؟ هل نمسح به النجاسة؟ هل نسخر منه؟ لا، ما علينا إلا أن نحرقه فقط، يحرق. يعني هل الآن الإيمان بها يستلزم جواز قراءتها؟ هل يجوز قراءتها؟ لا يجوز قراءتها، لا يجوز قراءتها ولا دراستها. وإن الذين يخططون لتدريس التوراة والإنجيل في بعض الجامعات العربية لهم غاية كبيرة وراء ذلك، يريدون إضلال المسلمين وقذف الشبهات في قلوبهم، لأن هذا مشروع في صدد الدراسة الآن باسم تقارب الأديان وباسم الثقافة وباسم حاورني وأحاورك، ناقشني وأناقشك، ثقافة باسم الثقافة. نقول لا يجوز قراءتها ولا دراستها، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما ذكرت لكم، وجاء أيضا الحديث البخاري، لأن قراءتها تستلزم الشك فيما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وحصول الشبهة في القلب، وحينئذ يضل القلب وينتكس والعياذ بالله. فكفانا القرآن، ولسنا محتاجين إلى دراسة التوراة والإنجيل أبدا، لسنا محتاجين إلى قراءتها. فنحن نؤمن بها إيمانا مضبوطا مقيدا، نؤمن بها أنها كتب نزلت من عند الله، ولا نستطيع أن نجزم أن هذه الكتب كلها من عند الله. فمثلا التوراة، الإنجيل، قيل لي أنه يوجد كم من إنجيل؟ النسخ 124، 124 إنجيل جون، وإنجيل بول، وإنجيل لا عندنا أحد إلا أذكر لنا برنابيت، ما في مخير إلا القرآن. يا حمزة، حمزة ما في إنجيل؟ حمزة ما في؟ القرآن هو كلام رب العالمين، ما فيه قرآن زيد وعمر أبدا، ما في قرآن زيد وعمر. حتى الذين يترجمون الآن يقولون هذه ترجمة فقط، ينسبون المترجم إلى المترجم، لكن القرآن ها يقولون إنه كلام الله السابق أو اللاحق، كله سواء، وكذلك التوراة، وكذلك التوراة. إذن هذه كتب تبين لنا كيفية الإيمان بها، وتبين لنا عدم جواز قراءتها ولا الاستدلال بها أيضا. وأنا في الحقيقة أكره، وهذا قرأت لبعض الكتاب المعاصرين حتى من علمائنا جزاهم الله خير، من يستدل ببعض نصوص التوراة والإنجيل، وهذه في الحقيقة والله في نفسي منها شيء، يستدل ببعض التوراة والإنجيل مثلا وهو يتكلم عن الأنبياء، أو يريد أن يدلل على شيء، نقول هذا في الحقيقة لسنا محتاجين إليه. اللهم إلا إذا ذكرت المسألة على سبيل النقد، إذا ذكرت المسألة على سبيل النقد فلا بأس، أو على سبيل مثلا أنهم قالوا كيف الحجاب هذا جاء به، نقول الحجاب عندكم، صح؟ كيف حد كذا وكذا، نقول الحد عندكم، فهمتم؟ هذا لا بأس به. أما أن نستشهد لندلل على قضية في هذا الدين بذلك، لا، لا نحتاج. عندنا الصارم البتار، إيش هو؟ كلام الله، ما نحتاج إلى أن نعود إلى هذه النصوص. نعم. صحيح، ولكن من هذا الذي يتخصص في هذا؟ نحن لا نفتح الباب على الناس نقول اقرأوا الإنجيل ما في إشكال، إذا وجدتم خطأ صححوه، لا، هذا فن على تقدير جوازه، لأن هذا نقول هذه رخصة لفرد من الأمة، أفراد يعدون على الأصابع في الأمة، لهم من العلم العريض ما يدفعون به الشبهات ويسترخصون ذلك من أهل العلم ممن هم أكبر منهم لدراسة هذه الأمور. أما نفتح الباب لكل الناس هذا باب شر. أتدرون أيها الإخوة أن بعض الدول الإفريقية اليوم لما تذهب لهم منظمات إنسانية كالذين يذهبون بالأرز والطعام والدواء، فهمت؟ ينصرون المسلمين، تسمى بجمعيات التبشير والتنصير، تأتي للمسلم تقول أنت مسلم، يقول لك نعم أنا مسلم بروتستانت، تعال المسجد، لا يذهب الكنيسة، يقول لك المسجد الكنيسة سواء، نفس الشيء، لأنهم إذا دعوهم إلى ذلك لا يقولون إنكم ستكفرون بمحمد، لا أبدا، لأنهم يعرفون أنهم سيرفضون، يقولون ابقى آمن به لكن تعال نعطيك الطعام والشراب وكذا، ثم يعطونه هذا الكتاب ويسمون الكتاب هذا الكتاب المقدس، كتاب وصاروا الآن يطبعونه باللغة العربية ويجعلون غلافه على شكل غلاف المصحف، وربما وضعوه في صناديق البريد التي تحمل أسماء العربي والمسلمين من أجل إضلالهم. فهذه الكتب لا يجوز قراءتها ولا يجوز التعنت. بعض الناس عنده تعنت باسم الثقافة، أنا مثقف، أنا عندي، ما تخاف، نقول نخشى عليك، كثير من الناس ضل بسبب هذا. نترك البقية الغد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. ما هي الكتب؟ نعم. دليل. وآتينا داود زبورا. نعم. والتوراة أنزلت على موسى. وآتينا موسى الكتاب، وقلنا هذا أمر متواتر أن التوراة هي التي أنزلت على موسى، والإنجيل على عيسى عليه السلام. وآتينا الإنجيل والقرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. دليل تبارك الله تبارك الذي نزل على عبده الفرقان ليكون للعالمين نبيا. اختلف في صحف إبراهيم وصحف موسى، وقلنا هذا الخلاف بذلك يكون ست كتب التي أنزلت. نعم. هذه الكتب التي أنزلت قبل القرآن لا بد من الإيمان بها، لكن الإيمان بها له أمور ومقتضيات. نعم. اللهم صل وسلم. هل يجوز اعتمادها في التشريع؟ لا يجوز. هل يجوز النظر فيها يعني كما يقال لحب الاطلاع؟ يجوز؟ ما يجوز. يعني وجد الإنسان كتابا من الكتب السابقة أراد أن يقرأ باللغة التي يفهمها هو، وجده بالفرنسية بالعربية، ما يقول خليني أطلع حتى أشوف ايش فيه وقارن بينه وبين القرآن؟ يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز بحال. ها؟ من الذي ينقد؟ هل الذي ينقد كل المسلمين؟ حتى العلماء. عمر بن الخطاب كان عالم بالشريعة، شهد النبي عليه الصلاة والسلام له بالعلم، وأتاه بشيء يعني مما يوافق شرع الله في الإسلام، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال متهوكون فيه. هذا قلنا إنه لا ينبغي الترخيص فيه، لا ينبغي الترخيص فيه، يبقى الباب مغلقا. أحسن. هل يجوز امتهان هذه الكتب؟ ليست كلها محرفة. يعني في أصل نزل من عند الله حرف البعض وبقي البعض. يجوز الامتهان. يعني مثلا امتهانها كدس عليها أو شيء هكذا. أنا حقها هذا الذي ينبغي. ينبغي حقها. طيب هل يجوز طبعها؟ مثل لو كان أهل ذمة عندنا في البلد وقالوا يحتاجون إلى طبع توراتهم أو إنجيلهم لجاليتهم. طيب نحن لن نفعل ذلك بأموالنا، بأموالهم هم. ها؟ لا، هم يريدون أن يطبعوها على حسابهم هم، وربما لو مات أحدهم فجعل ذلك وقفا، وقف ماله على طبع التوراة أو الإنجيل. نقول لا يجوز أن تطبع كتبهم، ولا يريد علينا أننا قد أقرناهم إذا كانوا يحكم على كنائسهم. نقول أن الكنائس هذا الأمر له بدونهم، لكن الكتب أمر يعني ضررها متعدد للناس. نقول هذه الكتب صد عن سبيل الله، فجميع الكتب التي تدعو إلى الكفر والزندقة لا يجوز أن تطبع في الأصل في بلادنا. فهمتم؟ لما في ذلك من أسباب الضلال ما قد علمتم. هذا الذي أخذنا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ورسله. هذا هو الركن. كيف الثالث؟ الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. والرسل جمع رسول، جمع رسول، وهم الذين أرسلوا برسالة معينة لأقوامهم. وكذلك إما أن يرسلوا إلى أقوامهم، وإما أن يرسلوا عامة، وهذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. فسموا رسلا لأنهم وكلوا بتبليغ الشريعة، بتبليغ شرع من شرائع الله. وهم جميعا أنبياء، لأن كل رسول النبي للعكس، كل رسول النبي للعكس، فليس كل نبي الرسول. وأول رسل الله إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام. والدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والدليل على أنه رسول: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. والدليل من السنة على أنه أول رسل الله إلى أهل الأرض في حديث الشفاعة الطويل، حينما تقصده الخلائق لطلب الشفاعة ويقولون: أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، وأنت أول رسل الله إلى أهل الأرض. فيطلبون منه أن يشفع لهم في تعجيل القضاء، فيقول: لست بصاحب ذلك، ويذكر ذنبه. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لأولهم فإنه أمر مختلف فيه بين أهل العلم، لأن من العلماء من يرى أن آدم هو أول الرسل، ومنهم من قال هو إدريس، وجعلوا إدريس بين آدم ونوح، وهذا لا دليل عليه، لأن الظاهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل. فالصحيح أن أول الرسل هو نوح عليه السلام، لكن خاتمهم بلا نزاع بين أهل العلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ثابت ثبوتا قطعيا متواترا، فهو خاتم الرسل. وإن شئت فقل خاتم الأنبياء، لأن بعض العلماء من قال: لا تقل خاتم الرسل، قل خاتم الأنبياء، لأن بختم النبوة ختمت الرسالة. ولكن لا شك أن الأول أيضا صحيح، لأن الثاني إذا قلت خاتم الأنبياء فهو أقطع في ختم الرسالة، لكن إذا قلت خاتم الرسل يحتمل أن يكون بعده نبي لن يرسل. فهمتم الفرق الآن؟ يقولون لا تقل خاتم الرسل، قل خاتم الأنبياء. ليش؟ قالوا لأنك لو قلت خاتم الرسل لربما ظن ظان أن بعد ختم الرسالة يبعث نبي، لأنه قد يكون نبي وليس برسول. صحيح أم لا؟ مثل آدم على الصحيح، آدم على الصحيح يوسف لا رسول. أي طبعا، كيف سبحان الله رسول لا شك. يستفتى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. نعم، ودعا إلى الله السجينين، ودعا إلى الله من خلال منصبه. كيف ليس برسول؟ نبي الرسول. إدريس صديق، صديق النبي، إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا مثلا، رسول، وكان رسول النبي. هذه تقرأ القرآن ما تفهم، إذا كيف تقول النبي بلا وليس برسول؟ أقول لك الآية تحفظها، هو رسول وبلغ رسالة الله وشرع الله لجرهم ولمن هم نعم من سكنوا حرم الله. ولذلك قالوا قل خاتم الأنبياء، وهذا قلنا من حيث النظر فيه له وجه، له وجه، فهو خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. لكن إذا قلنا خاتم الأنبياء فهو أقطع، ثم إنه موافق القرآن، لأن الله جل وعلا يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، ما قال وخاتم المرسلين، وهو خاتم المرسلين في الحقيقة، لكن بينا السبب الذي من أجله ينبغي العدول عن خاتم الرسل إلى خاتم الأنبياء، فهو خاتمه، فلا نبي بعده كما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لا نبي بعدي، وهذا صحيح. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع الأنبياء بقصر بني، فأحسن بناءه وأحسن تشييده وزخرفته، فدخل من يزوره لينظر إلى هذا القصر، ولكن بقي في هذا القصر لبنة واحدة، نعم، فجعل الناس ينظرون إلى هذا القصر وقالوا ما أبهاه وما أحسنه لولا هذه اللبنة، فيقول أنا تلك اللبنة، فهو عليه الصلاة والسلام بدر التمام ولبنة التمام عليه الصلاة والسلام. يقول ورسله، وهؤلاء الرسل كلهم من البشر وليسوا من الملائكة، فإذا قلت أليس الله يقول الله يصطفي من نعم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، من الملائكة رسل ومن الناس، فالجواب على ذلك بلى، ولكن هل هي الرسالة التي يأتي بها الرسول أم الرسل الذين يرسلون للقيام بوظائف أخرى؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن إرسال الرسل من الملائكة ممتنع شرعا وعقلا، انتبه، شرعا وعقلا. أما شرعا فلقد كانت هذه الحجة حجة مستعملة من قبل أهل الكفر والشرك في رد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنها حجة متكررة عند جميع الأقوام الذين ردوا رسالة أنبيائهم وكفروا بها. قال الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إلا نعم وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إذا لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، ملك الرسول، لأن الملائكة جنس غير البشر. فالملائكة في أصواتهم وصورهم وخطابهم أمور لا يتحملها الناس، ما يستطيعون. الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى جبريل مرة على صورته الحقيقية فأغمي عليه، فلا بد أن يرسل الرسول من جنس الناس. ولذلك قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وقال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. إلا رجالا نوحي إليه. لماذا لم يرسل الله تعالى ملائكة؟ لأن هؤلاء الذين كذبوا الرسل كانوا قد أتوا بحجج متعددة، فلهم حجج في رد إنكار البعث، حجج في تكذيب الرسول والكفر برسالته. من بين هذه الحجج قالوا: أبعث الله بشر الرسول؟ ليش يكون رسول؟ وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. نعم، قالوا: كيف رسول يأكل الطعام يمشي في الأسواق؟ وش يعني رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وهو بشر ولكنه معصوم مما هم فيه من الكفر والمعاصي والذنوب؟ إذن كلهم من البشر. وقد اختلف أهل العلم هل منهم رسل من الجن، استنادا لقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. رسل منكم، وهذا في الحقيقة لا يقال فيه بالرأي، بل لا بد فيه من دليل. فالأصل أن الرسل من البشر، وهل هم ذكور أم يمكن أن يكونوا إناثا؟ يرى بعض أهل العلم أنه يمكن أن يكونوا إناثا، وهذا قول ضعيف، واستدلوا بأمور، منها أن مريم أوتيت النبوة، ومنها أن أم موسى أيضا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، نعم، وإرسال جبريل أيضا إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا. والصحيح أن الرسل جميعهم ذكور وليسوا بإناث، لأن الأنوثة نقص، والله عز وجل أرسل الرسل على أكمل حال وأكمل خلق، حتى وهم رجال ليس في خلقهم نقص. فلم يرسل الله تعالى رسولا أعور أو أسود أو أعرج أو مريض أو ألكن إلا ما حصل لموسى، نعم، بل أرسلهم جميعا على أكمل خلق، في القوة، في رجاحة العقل، في فصاحة اللسان، في الوفاء بالعهد، في كمال الخلق، حتى أن أقوامهم يشهدون لهم بذلك. حينما قام صالح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى التوحيد، قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني كنا نظنك كامل العقل. شوف والعياذ بالله، رأيت مدين، قالوا لشعيب: إنك لأنت الحليم الرشيد، وإن كانوا ربما قد يكونون قد قالوها على سبيل الاستهزاء. نعم، قريش قالوا إنه الصادق الأمين، وعلى هذا فقس. فليس، أما قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، فليس هو الوحي، وحي الرسالة، لأن الوحي سبق لنا تعريفه هنا. نجيب هو الإعلام بخفية وسرعة بشيء، وإذا كان الأمر كذلك كما قالوا هم، إذن نقول النحل أيضا كلهم أنبياء، والأرض نبية، لأن الله يقول: وأوحى ربك إلى النحل. فهل معنى النحل أنهم أنبياء؟ أجيبوا لا، هذا إيحاء آخر. طيب، هل يقال إذا أوحى شيطان إنس أو شيطان جن إلى شيطان إنس بشيء، بأن يقول شيء، بأن يقول قولا أثيما أن شيطان أن هذا الإنسي صار نبي؟ أجيبه لا. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. فليس بالضرورة أن تكون كلمة الوحي دالة على الوحي الشرعي للصلاح المعروف. فالوحي هنا هو الإلهام، الإلهام. قال الله تعالى: بأن ربك أوحى لها. الأرض، هل الأرض صارت نبية؟ أجيبوا جماعة، لا. يعني إيش؟ ألهمها. أوحى ربك إلى النحل، أي أن الله تعالى ألهم إلى هذه المخلوقات ما أراد. طيب، إذن هم ذكور كامل الخلقة والخلق عليهم صلوات الله وسلامه، وعددهم لا يعلمه إلا الله، فلا يمكن أن نجزم عددهم الصحيح، وما روي فإنه لا يصل إلى درجة الصحة، لأن الله قال: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. نعم. ولكن الذين ذكروا في القرآن ليسوا هم كل، يعني ليسوا هم فقط أنبياء ورسل من دون غيرهم، فقد أرسل الله عز وجل آخرين. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فعددهم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فينبغي الإيمان بهم، والكفر بواحد منهم يستلزم الكفر بالجميع. الكفر برسول واحد يستلزم الكفر بالجميع، فمن كفر بعيسى فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بعيسى، وهذا شيء لا بد منه. والدليل على ذلك أن الأنبياء حينما أرسلوا إلى أقوامهم أرسلوا خاصة مثل نوح عليه السلام، فلما كذبوه حكم الله عليهم بأنهم كذبوا جميع المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين مع أنه أرسل لهم رسول واحد. لما كذبت عاد هودا عليه السلام حكم الله تعالى على عاد بأنها كذبت جميع المرسلين، كذبت عاد المرسلين. لما كذبت ثمود صالحا عليه السلام حكم الله تعالى على ثمود بأنهم كذبوا جميع المرسلين. وهل يدخل فيهم محمد عليه الصلاة والسلام؟ نعم يدخل فيهم. كذبت ثمود المرسلين. لما كذبت سدوم لوطا عليه السلام حكم الله عليهم بأنهم كذبوا جميع المرسلين، وعلى هذا فقس. فالكفر بواحد يستلزم الكفر بالجميع، لأنهم كلهم إخوة، ولأنهم جميعا أتوا بالإسلام والتوحيد، الإسلام يعني بالمعنى العام، نعم، ودعوا إلى شيء واحد. وقل أن تجد رسولا لم يبشر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين كذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام وكفروا به من النصارى، نقول: أنتم كفرتم بعيسى وكذبتموه، لأن عيسى بشر ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. لأن من مستلزم الإيمان بالرسول أن تصدق كل ما يخبر به. ونعود حينئذ إلى القاعدة والتعريف. فالإيمان شو؟ الإقرار المستلزم لقبول جميع الأخبار ولذان الأحكام. طيب، الآن الأخبار التي يأتي بها الرسل من تمام بل من صحة الإيمان إيش؟ وجوب الإيمان بها. عيسى عليه السلام قال: ومبشرا برسول من بعد يأتي من بعد اسمه أحمد. فقد بشر ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا به يكونون قد كذبوا عيسى، لأن عيسى أخبر. فهمتم؟ طيب، ايش قلنا الان؟ من كفر بواحد منهم فقد كفر بهم، يستلزم من ذلك الكفر بهم جميعا، فلا بد من الايمان بهم جمله وتفصيلا، جمله وتفصيلا. كل من سمى الله لنا لا بد من الايمان بهم، ومن لم يسم فاننا نؤمن بهم ونقول اننا يا ربنا نقر بانك ارسلت رسلا وانبياء لا نعرفهم ولم يسموا لنا. يعني هل معنى انك لم تعلم باسم نبي معين ويقال لك ان الله قد ارسله انك لا تصدق؟ اذا كان المخبر ثقه يعني عن طريق الدليل الشرعي اجيبه تصدق، لا شك تصدق. وهؤلاء الأنبياء والرسل هم صفوة الله تعالى من خلقه وخيرته من عباده في كل شيء، بدءا بالنسب والشرف، بدءا بالنسب والشرف، فهم أشرف الناس نسبا. يعني أن الله تعالى حينما يرسل نبي إلى قوم لا يترك لهؤلاء القوم مجالا إلى أن يتنقصوا من هذا النبي أبدا، ما يجدون، لأن الله علم ابتداء أن أن الناس إلا من رحم جل وعلا وعصم، إذا ردوا الدعوة وكفروا بالدعوة والداعية أشيق الحال، يسلطون لسانهم على هذا الداعية بالتنقص. ألم يرى إلى ألم ينظر إلى أبيه من أين أتى؟ أمه، إخوته، أخوه، نعم، وهكذا وهكذا. فالله عز وجل ما ترك مجالا لهؤلاء في هذه المسألة، في هذه المسألة. لكن هناك حجة قد يحتج بها المكذبون، ويحتج بها أيضا اليوم الناس الذين يردون الدعوة. من بين حججهم أنهم يقولون ليش اصطفاك الله من بيننا؟ تعطينا الآية؟ وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم، أهم يقسمون رحمة ربك. وفي أدلة أخرى من القرآن. نعم، وقالوا لولا أنزل، نعم، وقالوا أنزل الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. هذه ثمود. وقالوا إيش قلت؟ لا لا، في القمر، في القمر. وقالوا أنزل عليه الذكر من بيننا، ها؟ أنزل عليه الذكر من بيننا بل هو الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. أشر. دليل آخر، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب، هذه حجة أيضا يحتج بها الذين يردون الدعوة. فإذا جاءهم أمر من داعية أو نهي تعللوا بهذا، تعللوا بها. ومن الإيمان بالرسل وجوب الإيمان بعصمتهم وأنهم معصومون مما يقع فيه بقية الناس، معصومون من كل الكبائر، وهذا باتفاق أهل العلم. فلا يكذبون، لا يكذبون، لا يقعون في الكبائر مثل الفاحشة أو الغيبة أو النميمة أو ما أشبه ذلك. فإذا قلت كيف ذلك وقد وقع بعضهم في قتل النفس، فإن موسى عليه السلام لما استغاثه رجل من شيعته على الذي من عدوه قام موسى فوكزه لكمه فقضى عليه حتى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. نقول هذا هل هو قبل النبوة والرسالة أم بعد؟ ليش تزم الله يبارك فيك؟ ليش تزم؟ هل جزم هذا ليش؟ حول ولا قوة إلا بالله. إما أن يكون قبل الرسالة وإما أن يكون بعد. فإن كان قبل الرسالة فلا إشكال، إذ أن الرسالة كالإسلام تمحو جميع الأمور الماضية. وإما إن كان بعد، فهل موسى قصد قتل الرجل؟ هل قصد قتله؟ لا، والله تعالى أخبر أنه غفر له. إيش قال؟ فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي والبأس ببي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذا رد. لكن الأنبياء والمرسلين، وهو قول جمهور العلماء كما نقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي، ليسوا بمعصومين من الصغائر، ليسوا بمعصومين من الصغائر، لكن هذه الصغائر التي يرتكبها الأنبياء لا يقرون عليها، بمعنى أن الله لا يقرهم عليها، ولا يجوز نحن أن نتهمهم بذلك، لأن الله يغفرها لهم وهم يسارعون في التوبة، كمعصية آدم، لأن الله قال وعصى آدم ربه فغوى. لأن بعض الناس من رد هذا الأمر كالشيعة الإمامية وغيرها من بعض الفرق الضالة قالوا إن الأنبياء معصومين إطلاقا من الصغار والكبائر. طيب إيش ردكم على عصى آدم ربه فغوى؟ قالوا لا، ليس بمعنى المعصية هذا. والصحيح أنها معصية صحيح أم لا؟ ولكن هل يقر عليها؟ لم يقر عليه. وعادت عليه بالخير أم لا؟ أي. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباه يعني اصطفاه وتاب عليه وهدى. عبس وتولى. عفى الله عنك لما أذنت له. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذه أمور صغائر. نعم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. طيب بقية الأنبياء. نوح عليه الصلاة والسلام ماذا قال حينما سأل؟ دعا لابنه، قال يا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وألا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. إبراهيم على أن هذه الثلاث كذبات كانت في الإسلام وفي الله. نعم. سليمان، يونس ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. كل هذه كبائر. نعم، كل هذه صغائر، كل هذه صغائر وهي ما نعم قد موحيت بكثرة الحسنات وبحر الحسنات وفعل الصالحات، فلا يقرون عليه، لا يقرون عليه. طيب ايش قلنا مما يتعلق ايضا بهذا البحث ومما يقتضي الايمان بهؤلاء الانبياء والرسل؟ الايمان الجازم واليقين الذي لا شك فيه ان خير هؤلاء الانبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هو خيرهم لتواتر الأدلة في ذلك، وقد ظهر فضله في كثير من النصوص يصعب حصرها في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. وبعض الناس من وقع في هذه الهوة السحيقة يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، ولكن لكثرة احتكاكه بأهل الكفر يساوي بين النبي عليه الصلاة والسلام وعيسى بن مريم، أو يساوي بين محمد عليه الصلاة والسلام وموسى. طيب ويستدل يقول الله يقول في شهادته للمؤمنين لا نفرق بين أحد منهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم. وهل المعنى لا نفرق يعني لا نفضل؟ وهذه مصيبتنا، نقرأ القرآن ولا نفهم. ليس معنى لا نفرق أي لا نفضل، ليس هذا هو المعنى، بل أن الله تعالى لا يفرق بين الأنبياء والرسل في أي شيء، في مقصد الرسالة، لأنهم كلهم دعوا إلى شيء واحد كما قال تعالى: وما ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد ذكر الله تعالى أنه فاضل بين الأنبياء حيث قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال سبحانه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فهذا أمر ثابت، فأفضل الأنبياء والمرسلين هم أولو العزم الخمس، وهم إبراهيم وموسى، نعم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وقد ذكروا في موضعين من كتاب الله، الموضع الأول في سورة الأحزاب في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وذكروا في سورة الشورى في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبرهم، وسموا أولو العزم لكثرة صبرهم وتحملهم لما لاقوا من أقوامهم من التكذيب وأنواع الإذى. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. طيب، هؤلاء هم خيرة الأنبياء والمرسلين، وخيرهم محمد عليه الصلاة والسلام، خيرهم محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي يؤمن مجرد الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام ولكنه لا يفضله على بقية الأنبياء فهو في خطر، في خطر كبير. إذن لا بد من الإقرار بأنه عليه الصلاة والسلام خير أنبياء الله ورسله. هذا عما يتعلق بأي شيء؟ بالرسل والأنبياء، بالرسل والأنبياء. لا، هذا حديث أبي ذر، أنا أعرف هذا الحديث، ولكنه طعن في سنده، هذا طعن في سنده. لذلك قلت لكم إن الذي ذكر لا أظنه يصل إلى درجة الصحة، نعم، فعددهم عائد إلى علم الله تبارك وتعالى. يقول: ورسله. طيب، ما الذي يتعلق بهذا البحث أيضا؟ الأحكام التي أتى بها الأنبياء والمرسلون، هل وجب علينا اتباعها أم ماذا؟ هل يجب اتباعها استنادا لهذه القاعدة التي قاعدها بعض العلماء، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه؟ نعم، أم أن الشريعة السابقة كلها ملغية بتشريع الإسلام؟ الثاني، لأن الله قال: وأنزلنا إليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع التي قبلها. فإذا قال قائل: أليس عيسى ينزل في آخر الزمان؟ نقول: بلى، هو نازل لا محالة. وهل إذا نزل يتبع شريعته التي لم تحرف أم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يرسل مشرعا بل يرسل متبعا، لن يرسل مشرعا بل يرسل متبعا لمحمد عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه يصلي مأموما خلف المنتظر، المهدي المنتظر. وما ذكر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحكام مثل وضع الجزية وقتل الخنزير وتكسير الصليب كله من تشريع النبي عليه الصلاة والسلام الذي سينفذه عيسى، الذي سينفذه عيسى كما قال النووي وغيره من أهل التحقيق في هذه المسألة. فلن يأتي عيسى بشريعة جديدة، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف، لا يقبل الجزية. وقد قلت لكم أنني أتساءل ماذا سيقال عن عيسى في ذلك الوقت. إرهابي؟ الله المستعان، والعياذ بالله. صار كم عندنا من ركن؟ أربعة أركان يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. من هم الرسل؟ هم جمع الرسل، جمع الرسول، هم الذين أرسلوا برسالة معينة هنا لأقوامهم أو عامة، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هم أرسلوا لتبليغ الشريعة. هل النبي والرسول سواء؟ لا، فالنبي في الرسول أعم، لأن كل رسول نبي. أما النبي وجهه رسالة تشمل النبوة، فكل رسول لابد بدورته ونبي كذلك. وجه ذلك ما وجه أن كل رسول النبي؟ النبي هو النبي هو يرسل إلى قوم فقد يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه، أما الرسول فيوحى إليه بشرع. نعم. لأن الرسول لا يمكن أن يكون رسولا إلا بعد أن يوحى، بعد أن ينبأ. لأن النبوة مأخوذة من شيئين، من الرفعة، من النبوة وهي الرفعة، ومن النبأ كذا وهو الخبر. طيب، من الإيمان بهم يا حاتم أذكر هل هم معصومون من الكبائر والصغائر الجبار؟ نعم. وأما الصغائر فهم غير معصومين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن لا يقرون على هذه المعاصي. شيخ الإسلام بل هو قول جمهور العلماء، قول الجمهور كما قلنا، قلنا هذا الكلام المقام. قول الجمهور نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استنادا إلى الأحاديث والآيات، لا شك، إلى النصوص، استنادا إلى النصوص الشرعية. ما معنى لا يقرون على ذلك؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغفرها لهم بكثرة استغفارهم. وهل يجوز تنقصهم بهذه الأمور؟ لا يجوز، صحيح؟ هل في من خالف؟ من المخالف يعني فقط الرافضة الذين يقولون أن الأنبياء معصومين من الكبائر والصغائر، وقلنا أن خلاف عنه. هذا غير صحيح. طيب. هذا الذي أخذ قلنا أن الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بكل منهم، يعني الذين نقصوا علينا في القرآن وكذلك الذين لم يقصوا علينا في القرآن كلهم، وتكذيب واحد منهم يستلزم تكذيب كله، دليل قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع نوح، مع ان نوح اول رسول على الصحيح، وقوم نوح لم يصل اليهم رسولنا غيره، فمع ذلك حكم الله عليه بتكذيب كل الرسل، ذلك لان ما جاء به نوح هو نفسه ما جاء به كل الانبياء المرسلون. بدر ايش عندك اليوم؟ قلنا من مستلزمات الايمان بالرسل الايمان بان اول رسول هو نوح عليه السلام على خلاف في ذلك، حيث من اهل العلم قال ان اول رسول هو ادم عليه السلام، ليس ادم اول نبي وليس اول رسول. وقيل ايضا ان ادريس هو ثاني نبي. ما الدليل على ان نوح هو اول رسول؟ قوله تعالى ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعد، وكذلك في حديث الشفاعه حيث يعني يرسل الناس الى نوح ويقولون له يعني اشفع لنا انت اول رسول. نعم. هذا الدليل على ان نوح هو اول رسول، وقلنا الايمان بان محمد صلى الله عليه وسلم هو فقط. اللهم صل وسلم. وتواترت الادله على ذلك من الكتاب والسنه، حيث قال تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد، يعني حديث مروي في البخاري. قلنا الايمان بان افضل الرسل هم الرسل أولو الرسل أولو العزم وهم خمسة كما جاء في الآية، وهم بالترتيب نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل كما كانت عليه الآية في سورة الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم نوح، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به. نعم. هنا هؤلاء الرسل أولي العزم الخمسة، وأصوم أولي العزم لكثرة صبرهم وتحملهم وعزمهم. نعم. أيضا قلنا الإيمان أركان الإيمان، الإيمان الجازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الرسل وأفضل، هذا ثابت جزم. يعني إنسان يؤمن بالرسل ويساوي بين النبي عليه الصلاة والسلام وموسى ويقول لا نفرق بين أحد منهم، يصح هذا؟ أنت هل فاضل الله بين الأنبياء والرسل؟ وأيضا قال في آية أخرى ولقد فضلنا. نعم. طيب إذا ماذا تقول في قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم؟ لا نفرق بين أحد منهم بمعنى مقصد الرسالة، ولا نفرق بينهم في مقصد البعثة، مثلا أنهم أتوا بالإسلام إذ أنهم كلهم أتوا بشيء واحد. وكذلك المؤمنون لا يفرقون بين الرسل، لأن من صفات المؤمنين أنهم لا يفرقون بين الله ورسله، لقوله تعالى إن الذين يفرقون، نعم لا لا لا، إن الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا، والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. طيب نعم. هل الرسل كلهم ذكور أم إناث؟ إن اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، منهم من يرى خلاف مشهور يعني. نعم. خلاف شاذ ولا مشهور؟ شاذ. شاذ الخلاف ليس المشهور، فيه فرق، فيه فرق. الخلاف المشهور هو الخلاف الكبير، مثل أن ينقسم العلماء إلى فريقين، تجد مثلا اثنين من أئمة الأربعة قالوا بمسألة واثنين قالوا بمسألة أخرى، ويتبع الأئمة الأربعة، يتبع الأوليين مثلا أحد السفيانين والأوزاعي مثلا، والثاني الأخيرين أو الآخرين يتبعوهما أئمة آخرون، المسألة تصير فيها خلاف. نعم. أو مثلا تكون المسألة يختلف فيها على أربعة أقوال، كل إمام له قول في المسألة، هذا خلاف مشهور يقال. لكن الخلاف الشاذ الذي يكاد ينعقد الإجماع لولا هو، يكاد ينعقد الإجماع فيه لولا هذا الخلاف، هذا يسمى إيش؟ الخلاف شاذ، كقول ابن رشد في أي شيء، مر علينا في الطهارة أخيرا، مر علينا في الطهارة أخيرا أن القول بطهارة، نعم بطهارة الخمر أو نجاستها، الخلاف في نجاسة الخمر شاذ. قلنا اختلف العلماء رحمه الله في هل كل الرسل، هي هو ايش نوع الاختلاف؟ هذا سيأتينا في الوصول، شاذ ولا مشهور؟ ايوه. قلنا من العلماء من يرى ان في من الرسل من يعني منهم الاناث، وقالوا ان مريم اوتيت النبوه، وقالوا كذلك في قوله تعالى واوحينا الى ام موسى. نعم. ولكن الصحيح قلنا انه الرسل كلهم ذكور. ما معنى اوحينا اذا؟ الوحي قلنا هنا، قلنا لا يستلزم، لا يكون، ليس بالضروره ان يكون الوحي كلمة دالة على الوحي الشرعي هذا. إذا ما هو؟ الإلهام. الإلهام يكون بمعنى إيش؟ الإلهام. قلنا لو قلنا الرسول الذكور قلنا بأنه لو قلنا إناث هنا تنقص من الرسل. هل الرسل من الملائكة؟ ولماذا؟ أحمد ليس من الملائكة. الله يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال رسل. بوظائف أخرى. هل يمكن أن يرسل ملك إلى الناس؟ صح؟ لماذا؟ العجز عادل إلى من؟ ها؟ ما الدليل؟ الدليل تحفظ الآية؟ لا لازم الآية. لا الدليل الآية تحفظ ولا ما تحفظ؟ ما تحفظ. نعم. قل لو كان في الأرض من السماء ملك الرسول. الاعتلال بأن الرسل من البشر، من الذي اعتل بهذا الأمر؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وما منع الناس. نعم. لا لا لا أصبح هذا الشيء. اقرأ الآية. يعني هذا بالنسبة للبشر للبشرية، لكن بالنسبة للملائكة ولا لبسنا وقالوا لولا أنزل عليه ملك. طيب هذا الذي أخذنا. عيسى إذا نزل عليه الصلاة والسلام هل ينزل مشرع أم متبع؟ متبع لأي شريعة؟ ألا يأتي بالإنجيل الذي لم يحرف أم أنه لاغن؟ لاغن بماذا؟ بالقرآن وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. نعم. متبع. نعم. كيف في يعني في كون الإمكانية أن يكون الرسول من الجن؟ فقال البعض يمكن من الجن الرسول صدر بقوله تعالى يا معشر الرسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. نعم. عشان في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. رد على هذا بأن هذا غير صحيح. الرسل كله من بشر وهذا يحتاج إلى دليل لأن هذا شيء من أمور الغيب. لم ينص الدليل على ذلك. وقد يكون يعني وكون الرسل من البشر فقط لا يعارض هذه الآية أنهم يدخلون في جنس يعني الجن مع الإنس على كل حال. كبعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين. الجن والإنس. صح؟ نبدأ الدرس. سبق لنا الكلام عن هذه الأمور التي تتعلق بالإيمان بالرسل، لأن هذا البحث يعني الذي يمكن أن نقول أنه طويل، وقد أطلنا في الكلام عن الرسل أكثر في الأصول الثلاثة أظن أطلنا. بقيت لنا مسألة العدد. العدد الله تعالى يقول لا يعلمهم إلا الله، مثل قوله ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. هذا في الأقوام، الأقوام والشعوب. ومسألة عددهم من أهل العلم من يرى أن المسألة لا يمكن الجزم فيها، لا يمكن الجزم فيها، لأن الله يقول ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والحق أن حديثا ذكره صاحب مشكاة المصابيح حديث أبي ذر، وأنا أمس سئلت فيه هذا الحديث، سألني حسن. وعندنا حديثان لأبي ذر، الأول رواه الإمام ابن حبان في صحيحه وذكره ابن كثير في البداية والنهاية، ولكن سنده فيه مقال حينما سأل النبي سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن أصل الأنبياء، فذكر له وذكر أن منهم أربعة من العرب، وهم هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. وهذا الحديث الحقيقة لا يصل إلى درجة الصحة، وهذا هو الذي نويت أن أحكم بضعفه. لكن الحديث الآخر الذي فيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن عدد الأنبياء وقال إنهم جم غفير، جم غفير، وذكر أنهم 315 رسولا، وأما عدد الأنبياء فهم 124,000، فإنه حديث صححه الألباني. وبعضهم من قال لا نجزم بهذا اختلافا، ومبنى الخلاف على أي شيء، على صحة الحديث، على صحة الحديث. المهم أننا نقول إن الأنبياء جميعهم عليهم صلوات الله وسلامه ينبغي الإيمان بهم جملة وتفصيلا، ما سمي لنا وما لم يسمى لنا ينبغي الإيمان بهم، ينبغي إيش؟ لأن الأمم. وينبغي أيضا، وهذا من مباحث هذا الركن، أن نوقن أنه ما من أمة إلا أرسل فيها رسول، لابد لابد، لقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأمم كلهم لابد أن تقام عليهم الحجة. وهل رسولا هنا الرسول الشرعي أم يشمل ذلك الداعية؟ يقول تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم، يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن يكون الرسول الشرعي يعني الرسول بالمعنى الاصطلاحي الشرعي يرسل إليهم بوحي وشريعة، ويحتمل أن ذلك أيضا يشمل ماذا؟ الدعاة، الدعاة إلى الله، لأن الدعاة إلى الله رسل، ليس باعتبار أنهم أوتوا رسالة معينة، بل إيش؟ باعتبار أنهم مبلغون، لأن الرسول في اللغة هو المبلغ، ومنه قوله تعالى فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة كما مر علينا اليوم في الخطبة. فلما جاءه الرسول، إيش معنى الرسول؟ المبلغ الذي بين الملك وبين إيش؟ وبين يوسف عليه السلام. طيب، ومن مباحث هذا الركن أن الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه معصومون عصمة كاملة لا شك فيها في جانب الوحي والتشريع أبدا، هذا لا مجال للشك فيه، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. فالأنبياء والمرسلون لا يلبس عليهم، لا يلبس عليهم، لا يخطئون في جانب الوحي والتشريع. يعني ما يقول اليوم قول في الإجابة وبكرة يتغير، أو تارة يقول هذا وحي وتارة يخبر الناس يقول ليس هذا بوحي، هذا أمر ممتنع في حقهم، لأن الرسالة محمية من عند الله، الرسالة محمية بحما ربها تبارك وتعالى. طيب، هم الآن ثبتت عصمتهم، وهل يلزم من عصمتهم أن يكونوا معصومين مما يصاب به البشر من التعب والإرهاق والنصب والمرض والحمى والقتل والموت؟ أجيبوا، لا، ليسوا بمعصومين من ذلك، ليسوا بمعصومين. يمرضون، يسحرون ولا يسحرون؟ أي، هذه مسألة ردها المعتزلة والمتكلمين، المتكلمون ردوها، الذين أنكروا تأثير السحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنهم قد يؤثر فيهم ذلك بإذن الله، لكنه لا يؤثر قطعا في جانب التشريع، لأن السحر الذي سحره رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تأثيره على أمر حسي، على صلته بينه وبين النساء، حتى تقول عائشة كان عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وفي لفظ أنه يفعل الشيء ولا يفعله، لكن هذا التأثير لم يسري إلى جانب الوحي والتشريع ولله الحمد، لأن الذين ردوا هذه المسألة قالوا إذا قلنا إنه يسحر نوافق قول أهل الشرك، وقالوا إن تتبع نعم وقالوا إن تتبعوا إلا رجلا مسحورا مسحورا، ولكن أهل الشرك يقصدون شيئا آخر، يقصدون إيش؟ أن الذي جاء به من عند الله سحر. إذا تجري عليهم هذه الأمور الطبيعية العادية من صحة ومرض وجوع، أيضا وجوع، يجوعون يجوعون ويعطشون ويبردون ويصابون بالحر لأنهم بشر، قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، مثلنا في أي شيء؟ في الخلقة، لكن لهم من القوة ما ليس لغيرهم. طاف سليمان بن داود في ليلة على 100 امرأة له، وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي قوة 40 رجلا، وقيل أن موسى أوتي قوة 30 رجلا، فلا شك أن أنهم كاملوا الخلقة، لكن ليس معنى هذا أنهم لا يمرضون. أيوب عليه الصلاة والسلام الذي ابتلي بمرضه سنين طويلة، يونس حينما نبذ بالعراء وهو سقيم، مرض النبي عليه الصلاة والسلام بالحمى، جوعه عليه الصلاة والسلام، ظمأه، صداعه في رأسه الذي كان بداية لمرض موته، سحره الذي سحر به من قبل أعداء الرسل، نعم، كل هذا يدل على أي شيء؟ أنهم عجيب، أنهم بشر كالبشر. القتل أيضا يمكن، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلة الأنبياء وعن قتل بعض الأنبياء، أخبر الجرح والإصابة بالسهام والسلاح، كل هذا إيش؟ يجري عليهم ولا ما يجري؟ يجري عليهم، يجري عليهم، يجري عليه، وهذا شيء طبيعي. وهل ينقص هذا من رسالته؟ لا، لا ينقص من رسالته. يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ثم رد الله عليهم بعد ذلك، قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فهم بشر لكنهم فضلوا بالرسالة والبعثة والوحي، وقد أصلح الله عز وجل قلوبهم وجوارحهم وفطرها على طاعته، نعم، وتوحيده، فهم أصلح الناس وأتقى الناس، قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا فيما يتعلق بهذا البحث، وفي الحقيقة له زيادات أكثر أظن ذكرناها في الأصول، نعم. أحسنت، هذا شيء جيد. إذا تحقق ذلك كل ما قلناه، وأن النبوة يعني هل النبوة شيء مكتسب يكتسبه الإنسان أم شيء موهوب من عند الله؟ يعني لو قال والله أنا يعني أجتهد في العبادة حتى أبلغ النبوة ربما أصير نبي، إيش نقول؟ لا تسب نفسك، لأن هذا الشيء شيء موهوب مكتسب، نعم، ولا مكتسب موهوب من عند الله وليس بمكتسب، انتبهوا. وعليه فإن من ادعى النبوة، إن من ادعى النبوة فإنه كافر مرتد مباح الدم والمال، ولذلك بمجرد أن ادعى النبوة بعض أدعياء النبوة من الكذابين والدجالين انبر الصحابة في الحين لقتالهم، كسجاح ومسيلم الكذاب والأسود العنسي نعم. الأسود العنسي هذا أو أظنه مسيلمة، الأسود العنسي أو مسيلمة الكذاب، أحدهما الذي ادعى النبوة جاء رجل يجربه، فتحت علينا، جاء يجربه هل هو نبي أم لا. الرسول عليه الصلاة والسلام إرهاصات الوحي وطريقة الوحي كما ذكر الإمام البخاري في صحيح في أول بدء الوحي، كتاب بدء الوحي، يراه النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه كصلصلة إيش الجرس، ويراه كالنور، يرى كأن نورا نورا قد أقبل عليه. لكن هؤلاء كما قال الأسود أو مسيلمة، قيل له كيف يوحى إليك؟ قال يتنزل عليه الوحي في الظلام. قالوا أنت شيطان، لأن الظلام ما يحبه إلا إبليس، الظلمة تحبها الشياطين، صحيح. ولذلك قيل إن عباد الشيطان والسحر وغير ذلك ها يحبون الظلام. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد أن سحر الليل أقوى من سحر النهار. ليش؟ لأن الشياطين والنفوس الشريرة تحب الظلام أكثر من النور. ولذلك أمر الله عز وجل بالاستعاذة من الظلمة ومن شر غاسق إذا وقب. طيب، يقول ورسله والبعث بعد الموت، هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، البعث بعد الموت، يعني خروج الناس من قبورهم أحياء بعد موتهم. فالبعث بعد الموت لا يكون ليوم القيامة، ما يمكن أن يكون قبل ذلك. نعم. وقد احتج أهل الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بأن يرد إليهم آباءهم، كما في كثير من الآيات، منها قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. إذن البعث لا يبعث أحد في الغالب، أقول انتبهوا الكلمة هذه، قبل يوم القيامة، لأنه قد بعث من مات قبل يوم القيامة كالعزير مثلا الذي وقف على قرية بيت المقدس فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ثم بعث حماره، ها حماره أيضا مات وبلي ثم إيش بعثه الله، قتيل بني إسرائيل، طيور إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أهل كيف أهل الكهف ألقي عليهم النوم، ألقي عليهم النوم، قوم بني إسرائيل، نعم، فالأصل أن البعث يكون متى؟ نعم، يكون يوم القيامة، يكون يوم القيامة. البعث بعد الموت شيء ثابت، وقد اتفقت جميع الشرائع عليه، أعني بذلك الشرائع السماوية، فأهل الكتاب يؤمنون به في الأصل، يؤمنون بأن الناس يبعثون من قبورهم أحياء، وهذا شيء جاء به جميع الرسل، وجميع الرسل دعوا أقوامهم إلى أي شيء؟ إلى وجوب الإيمان به وإلى الاستعداد له بالإيمان وصالح الأعمال. وقد رد ذلك الكفار فقالوا كما قال تعالى عنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. والبعث بعد الموت له أدلة، له أدلة كم من نوع، عنده أدلة عقلية وحسية، عقلية وحسية وشرعية، ها الرابع ها نظرية، نظرية، هذه أربعة إيش أدلة، وقد سبق لنا الكلام على ذلك. فالأدلة الشرعية كثيرة، الأدلة إيش الشرعية كثيرة، منها قوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ومنها قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. ومنها قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ومنها قوله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، بعد نفخة الصاع. والأدلة في ذلك كثيرة ومتواترة وثابتة في الكتاب والسنة، وهذه أدلة شرعية. والأدلة العقلية، العقل أيضا دل على أن البعث يكون بعد الموت، يكون بعد الموت، كيف ذلك؟ كما قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فالقادر على الإيجاد من العدم قادر من باب أولى على الإيجاد من موجود. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: ما يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو بكل خلق عليم. ويقول الإنسان: أئذا ما مت لسوف أبعث أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيء، فوربك لنحشرنهم والشياطين، الآيات. طيب، أدلة أخرى حسية وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، مثل بعث الطيور لإبراهيم بعد ذبحها وتقطيعها ومزج عظامها وريشها ولحمها، وبعد أن أمره أن يجعل على كل جبل جزءا منها، ثم دعاهن فأتينه يسعي. أتت تسعى، لم تأتي تطير، تسعى على أرجلها حتى يتأكد، لأنه لو جاءت تطير لربما قالت الطيور أخرى، لا، أتت تسعى. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، ما قال يأتينك طيرا، ورأى بعينه عليه الصلاة والسلام ذلك، رأى هذه الكيفية. بعث العزير أيضا، بعث العزير وحماره، بعث القتيل، قتيل بني إسرائيل، كذلك النفر من بني إسرائيل أو الملأ الذين قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذه كلها أدلة حسية. وأما النظرية فإن حكمة الله اقتضت أن يكون بعث بعد الموت، لأن الحياة، لأن الإنسان لم يخلق عبثا ولن يترك سدى، فلابد أن يجازى المؤمن الذي يعمل الصالحات بإيمانه وعمله الصالح، ويجازى الكافر على كفره، ولابد أن ينال الظالم جزاءه والمظلوم حقه. طيب، يقول: والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر، القدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى على عباده في كتاب عنده لا يضل ولا ينسى. وقد قدر الله تعالى مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قبل خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فمن أركان الإيمان الإيمان بالقدر، وبأنه لا يحدث شيء في هذا الكون خيرا أم شرا إلا بتقدير الله، وإلا لأن علم الله سبحانه وتعالى قد سبق ذلك، وإرادته هي التي أرادت ذلك. الإيمان بالقدر خيره وشره، كيف خيره وشره؟ أما الخير فظاهر أن ما يقدره الله تعالى كله خير، لأن أفعاله كلها خير، حتى وإن ظهر فيها شر، لكنها خير من حيث الحكمة التي من أجلها فعل الله سبحانه وتعالى هذا الشيء. انتبهوا. فكيف يوصف القدر بالشر؟ لأنه قال خيره وشر، وصفه بالشر لا باعتبار الفعل بل باعتبار المفعول، يعني ليس باعتبار القدر بل باعتبار المقدر، باعتبار المقدور يوصف بالشر، لأن الله خالق الخير والشر. صح؟ الله خالق الخير والشر، كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. طيب الكفر وأعمال الكفر، خلقها الله، والله خلقكم وما تعملون. نعم، يخلق الخير والشر ثم يبتلي عباده ويعطيهم الوسائل التي يميزون بها بين الخير والشر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدة الطريقين. طيب، ولا يتركه هملا أيضا، بل يرسل إليه رسلا وينزل على هؤلاء الرسل كتبا، ثم يقع الابتلاء والامتحان، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ويترك لهم الحرية. قولوا لأدعياء الحرية إن الله أعطاكم الحرية، الذين يحبون الحرية ويدافعون عنها بكل ما يملكون، قولوا لهم الله أعطاكم الحرية التامة. فقال وقل الحق من ربكم فمن جاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حر، افعل ما شئت. الذي يكفر هل يمكن أن يمتنع يمنعه أحد من الكفر؟ أجيبه، يبغى يكفر فليكفر، يريد أن يفسق ويفجر يكون فاجر يعربد، حر ولا مو حر؟ حر. حتى لو كان عليه سلطة إسلامية شرعية، إذا دخل إلى بيته عنده الحرية الكاملة. نعم، لكن عند رد الأمانة إلى صاحبها تنزى هذه الحرية. ولذلك قال تعالى عنهم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. بل هم اليوم ايش؟ مستسلم، ما عاد يستطيع لا فرار ولا هروب، بعد ان كان ايش؟ يمرح ويفرح في الارض بغير الحق وينادي بالحرية. نعود الى مسألة القدر. تقدير الله تعالى لا يوصف بالشر، لان كل ما يقدره الله عليك لا بد ان يكون فيه خير، بل هو خير، حتى وان كان هذا الشيء شرا يؤلمك ويحزنك لكنه خير في حقيقة الأمر. وينبغي أن تؤمن بهذا الشيء أنه من عند الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، إن ذلك في كتاب، إن ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك الله يسير. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالشر هنا عائد إلى أي شيء؟ إلى المقدور الذي قدره الله عز وجل، ليس إلى الفعل بل إلى الشيء. ففي فرق بين الفعل والشيء، الفعل هو التقدير، والتقدير فعل أم لا؟ أجيبوا جماعة. وأفعال الله كلها خير، لا شر فيها بوجه من الوجوه كما قال ابن القيم في البدائع، لا شر فيها، لأن الشر خلقه الله. نعم، وخلقه للشر الفعل كله خير، لكن هذا الشر شر، لا يمكن نقول أنه خير، هو شر باعتبار ماذا؟ باعتباره هو لا الفعل. ولذلك أمر الله بالاستعاذة من الشر أم لا؟ أي، ومن شر غاسق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. نعم، الآيات في المعوذتين وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام، أدعية النبي عليه الصلاة والسلام المأثورة حينما استعاذ كثيرا من الشر، مثل أعوذ بك اللهم من كل شر أنت آخذ بناصيتي. طيب، من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، ها؟ من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. فالأحاديث في هذا كثيرة. المرض مثلا شر، شر على الإنسان، يضعفه، يذهب قوته، ينخر عظامه، قد يوصله إلى القبر كما هو حال الكثير من الناس عفى الله عنه وعنه، عافانا الله وإياه. ولكنه خير من حيث فعل الله عز وجل، خير. هو شر للإنسان، قد يكون شر لكنه قد يكون أيضا خيرا له، حتى وإن تألم به وإن توجع به وإن أسره الليالي وإن عطله عن العبادة وعن الأعمال وعن الأشغال وعن الحركة كبقية الناس، لكنه خير له، خير له بأي اعتبار؟ باعتبار أنه يكفر الله تعالى به من خطاياه ومن سيئاته، ويحط به عنه الأوزار، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم. فإذا كان في دين الرجل صلابة زيد له في البلاء، وإذا كان فيه رقة ابتلي على حسب دينه، كمرض الأنبياء، كمرض أيوب عليه الصلاة والسلام. فالمرض خير، قد يكون خير للمريض ولأهله وللناس أيضا. المرض خير باعتبارات كثيرة. خير للعبد لأنه يرقق قلبه، لأن الإنسان إذا صار في صحة وعافية دائما على الدوام يطغى، يطغى ويتفرعن ويتنمرد، نعم، ويظن أنه على شيء، وأنه لا يلحقه العجز ولا يعتريه العي. إذن لا بد أن يقسو قلبه، لكن إذا مرض تذكر ولان قلبه وأحس بضعفه وأحس بافتقاره إلى ربه تبارك وتعالى. هذا وجه. قد يكون له خيرا أيضا من حيث تكفير سيئاته وذنوبه إذا صبر صبر الشاكرين، صبر المحتسبين. إذا صبر فإن الله تعالى يكفر بهذا إيش؟ المرض خطاياه، حتى أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يموت مبطونا بمرض في بطنه أو بالطاعون فإنه ينال درجة من درجات الشهادة في سبيل الله. وأن الحمى أيضا كما دخل على أم السائب وهي تزفزف، قال ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى. ليش؟ لأنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. الله أكبر. وهذا الشيء قد يتضجر منه الإنسان، ولكن في الحقيقة ينبغي أن ينظر إلى هذه الأمور نظر العارفين بالله الذين يفقهون عن الله سننه وأحكامه وأفعاله. إذن هو خير أم لا؟ خير. طيب لو قال أنا هذا رجل صالح، صالح يصوم النهار، يقوم الليل، يتصدق، يحافظ على صلواته في المسجد، يتبع الجنازة، يفعل الخير، حبيب إلى الله وحبيب إلى عباد الله الصادقين، ها هو مريض. كيف مريض؟ هذا انتقام. حتى بعض الناس يقول والله ما يستاهل. أعوذ بالله، مش ما يستاهل، أنت أدرى. قل أنتم أعلم أم الله؟ نقول ابتلاه الله تعالى لحكمة. قد يكون له ذنب ما اطلع عليه أحد إلا ربه، لا يزول هذا الذنب إلا بهذا المرض، لا يكفره العمل الصالح. بعض الذنوب لا تكفرها الأعمال الصالحة. نعم، لا تكفرها الأعمال الصالحة لأنها بليغة ولله الحكمة في ذلك. قد يكون المرض قد يكون المرض خيرا باعتبار البلاء الذي ينزل بأهل المريض في القيام على السهر على راحته، في السعي في شفائه. نعم، خير أم لا؟ خير، لأنهم سيصبرون وسيتحملون، وهذا الصبر لا شك أن الإنسان يجازى عليه خير الجزاء. قد يكون المرض خيرا باعتبار بقية الناس، أن المسلمين يزورونه، والمسلم إذا زار وعاد أخاه وهو مريض قيض الله له 70,000 ملك يستغفرون له ذهابه وإيابه، وأن عيادته إلى المريض وعودته إلى بيته كأنه يمشي في خرفة من خرف الجنة. إذن هذا المرض خير، عاد على الأصحاء المسلمين بالخير أم لا؟ لو لم يمرض أحدنا ما نال هذا الأجر. طيب هو خير باعتبار آخر، باعتبار اقتصاد البلاد، لو لم يوجد مرض ما وجدت كليات الطب ومدرسي علم الطب وطلبة علم الطب والصيدلة، ما وجدت مستشفيات ولا ممرضين ولا جراحين. انظر الآن إلى أي دولة، أي دولة في العالم تجد أن قطاعا كبيرا في جانب الاقتصاد مصروف إلى أي شيء؟ إلى الصحة وما يتبعها من المستشفيات والمستوصفات، الممرضين، الأطباء، كل هذا أموال طائلة جدا، صحيح أم لا؟ خاصة هذه الدولة، ولله الحمد اللي يعني الله تعالى يسر فيها العلاج للناس. انظر للميزانية الكبرى التي سخرت، والميزانية التي تسخر في الدول خاصة المتقدمة يعني ماديا، كيف تسخر الميزانيات الطائلة في مجال الطب. لو لم يكن ثمة المرض، انظر الآن لعدد البطالة، تدخل إلى مستشفى واحد كم فيه من شغال من الممرضين والجراحين وكل أنواع الطقوم، كم تجد الآلاف. المستشفى الواحد خاصة المستشفيات الكبيرة تجد الآلاف. لو أنه لم يكن مرض في العالم وش يكون عملهم هذا؟ هذه كلها علل نعلل بها على الذين ينكرون وجود الله فيقولون لو وجد الرب ما كان فيه مرض، على أنهم يريدون العالم كالجنة. هؤلاء الذين يشهدون وجود الخالق يريدون العالم كالجنة، ما فيه حرب ولا فيه حرارة شمس ولا فيه زلازل ولا فيه أمراض ولا فيه موت. هذا ينافي الحكمة، ينافي الحكمة. ولو خلقت الأمور كذلك ما صارت حياته، ولذلك لا تلذ الحياة ولا تطيب إلا بهذه المشاكل، صحيح أم لا؟ كان بعض السلف الصالح إذا بقي فترة صحيح يحدث نفسه يقول أخشى فيه مصيبة جاية، فيها طرد بريدي جاي، يظل يسأل الله عز وجل العافية، لأنه لا يمكن أن تستقيم حياة الإنسان دائما عن الدوام في هناء وصحة وسعادة، لا بد أن يلحقها شيء من النغص حتى لا يطغى ولا ينسى آخرته. نعم، فانظر الآن صار المرض خير باعتبار كم من ها؟ لأنه ما يكتب هو كم؟ خمسة اعتبارات، ويمكن أن نلتمس. طيب قد يكون المرض خيرا للإنسان باعتبار آخر، أنه ربما يبتلى بجرثومة لتقتل جرثومة أخرى، يمكن، وهذا ثبت حتى أخيرا. ها؟ لا، بعض الأحيان يقولون إن الجرثومة هذا الفيروس هذا إذا أصيب به الإنسان خير له، ليش؟ لأنه يصيب جرثوم آخر. الله أنت ها؟ يأتي بالمناعة ويأتي بأمور كثيرة، أي وضع كوضع الفيروسات هي. فانظر إلى المرض كيف هو خير بكثير من الموت. طيب الموت ما يمكن أن تقول إنه خير، يمكن أن يقول لي قائل الموت ما يمكن أن يكون خير، كيف خير؟ الله جل وعلا سمى الموت في سورة المائدة بالمصيبة، أصابتكم مصيبة الموت، كيف هو خير؟ طيب هو خير باعتبارات أيضا، خير للإنسان. أما المؤمن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا مات، المؤمن الصالح إذا مات أراحه الله تعالى من نصب الدنيا وهمها وتعبها، قال مستريح ومستراح منه، إذن خير له أم لا؟ طيب مات شبع، بعض الناس يقول التقصف، عرف التقصف؟ هذه كلمة بالعامية عندنا، أي تقصف شبابه، والعياذ بالله، هو خير له الحمد. وإذا مات طائع لله تبارك وتعالى خير، هذا يحشر يوم القيامة مع السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأنه نشأ في طاعة الله